لا لا تنفق عليهم من أجلهم بس. وإذا كان مالهم شيء تنفق إلا لهم حق أجل بس أتوظف. الآخر يسأل فيقول: لقد خطبت بنت عمي وطلبوا علي صداق 90,000 و10,000 لكل واحد من أخواتها الثلاثة، وكذلك حفلة زفاف في الفندق، وأجبرتني الوفاء بهذه الشروط، فهل أوفي بهذه الشروط حيث أنه لم يتم عليه عقد؟ ما نلقى في الساعة ما زوم ما بعد بينكم عقد ولا شيء، هذه أوعاد إن شئت وافقت عليها وإن شئت تخليت عنها، وما ينبغي لهم هذا الله يهديهم، ينبغي لهم أنهم يتسامحون يخففون ويرضون بقليل 10,000 5,000 حولها، لا ينبغي التكلف، غير الصداق أيسر غيرهن أيسرهن مهورة، ينبغي لهم التخفيف وعدم التشديد في هذا الأمر. والفندق لا خير فيه، لا تحط الزواج في الفندق، لن تقول لهم في حد بيوتكم أو بيت جيرانكم أو بيوتهم متواضعة، لا تكلفوا الأمور، تكلفوا تكلف غيركم، عليكم بالتواضع وعدم التكلف حتى لا يتكلف أمثالكم وأصحابكم، وعليكم بالتوسيط الأجاويد الطيبين من أقارب توسطون بينكم يصحهم بينكم حتى يخفوا عنك هذا المهر وهذه الشروط. أما إذا كان تم الأمر فالمسلمون على شروطهم، إذا تم الأمر بينكم فأنتم على شروطهم. وآخر يقول: التهنئة في العيد أي عيد الفطر وعيد الأضحى، وما يفعله الناس من المصافحة أو الالتزام أو التعانق والرسائل بعد صلاة العيدين حتى ولو كانوا معا قبل الصلاة، هل لهذا أصل؟ وإن كان لذلك أصل فما هي الصفة الصحيحة؟ ما أعلم لهذا أصل، لا، كان السلف يهنئ بعضهم بعضا، تقبل الله منك تقبل الله منا ومنك، فإذا قابله صافح وقال تقبل الله منك وعيده مبارك فلا ننتهي بأسا، هذا من العهد الأول، بارك الله لك في العيد أو تقبل الله منا ومنك، كلمات نحو هذا لا بأس. أما يعني المعانقة فلا، ما نعملها أصل، لكن أعوذ للناس ما بينهم إذا تقابلوا، وإلا تركها أولى، تكفي المصالحة أو الدعاء بالقبول عند اللقاء يكفي. هل هناك فرق بين السلام عليكم أو سلام الله عليكم في التعريف وعدم التعريف بألف؟ الأفضل السلام عليكم، وإذا قال سلام الله عليكم فلا بأس، لأنه يعني شرع سبحانه وتعالى. كثير من الناس يعرفون الطريق المستقيم ولكنهم لا يتمسكون به، ما هي الأسباب التي تمنعهم عن التمسك، وما هي طرق العلاج التي تجعلهم يسلكون هذا الطريق المستقيم؟ جزاكم الله خيرا. الأسباب كثيرة، تكلم عن الحق أسبابها كثيرة، تارة يكون جاهل، وتارة يكون عنده علم بالحق ولكن يحمله الهوى، لأن ما وافق هواه فيحمله الهوى على ترك الحق، وتارة يفعله مجاملة لبعض الأقارب وأصحابه، يجاملهم ما وده يشددهم إذا وافق الحق، ويجاملهم يشرب معه الخمر، يعصي معه ربه في قطيعة الرحم في العقول في غير ذلك، مجاملة لأقاربه أو أصدقائه أو ما أشبه ذلك، وترى يعصي الله في من اجل المال الذي يعطى اياه، ترى من اجل الوظيفه، لها اسباب كثيره، نسال الله العافيه. واخر يقول: انا صاحب محل ابيع الذهب واشتري، وفي بعض الحالات يبقى عند الزبون قليل من الثمن، وانا اعرف هذا الشخص، هل اتركه يذهب وياتي بباقي او اخذ ذهبا ام لا؟ لا يبقى الذهب عندك حتى ياتي بالثمن كامل، اذا بعت عليه الذهب يبقى الذهب عندك حتى يكمل الثمن، يجب بيع. إذا بعت عليه مثلا قلادة من الذهب أو خواتيم أو أسوأ ب1,000 ريال ب2,000 ريال بعضك البعض، لا تعطيه الذهب حتى يأتي بالباقي، يبقى الذهب عندك، إذا سلم لك الحق يد بيد تعطيه الذهب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالفضة يد بيد، ها وها. نعم. الآخر يقول: بعض التجار الصغار يا شيخ، نعم، بعض تجار الذهب في القرى يتعاملون مع التجار الكبار، يحملون كميات كبيرة حتى يصفون او يبيعون بعض الشيء، يقول يقول من خالف امر الله فليس بقربه، من خالف امر الله فليس بقربه، ولو كان عظيم من الناس. هل زمن يكون نقد؟ لا بد يد بيد، الرسول عليه الصلاه والسلام قال: يد بيد نسميه سواء بسواء، اذا كان ذهب بذهب فضه بفضه، واذا كان ذهب بفضه لا بد من هواها، لا بد من القبض يد بيد. نعم. واخر يقول: عملت الاوراق قامت مقام الذهب والفضه، الاوراق هذه العمله اللي بين ايدي الناس قامت مقام النقود. نعم. عملت مشروع مزرعة دواجن، وبعت منزلي ومحلاتي التجارية، وتعرضت لعدة خسائر من أمراض للدواجن، ووضعت إحدى الحظائر، واضطررت إلى الاستدانة، وتعرضت إلى أن أخذت بضائع مما اضطررت للبيع لبيع المزرعة، وأنها لا تكلفني للسدود ديني، وللناس علي ديون أتعبوني وضايقوني، المهم أرجو الإفادة، ماذا أعمل في هذه الحالة؟ ما دمت تطلب كسب الحلال وتريد رزق الحلال فأنت على خير، وما أصابت كفرها من السيئات وخطب من الخطايا واستأول الناس. قد استدام الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستدام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فالاستدامة كل يفعلها من المسلمين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة اليهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، واستدام الصحابة الزبير وغير الزبير جمع الصحابة استدانوا وماتوا عليهم ديون. فإذا أردت بالمزرعة الخير للمسلمين وطلب الحلال ورزق الحلال وفرض الله عليك فيما خسائر، فاعلم أن هذا ابتلاء وامتحان، قد يكون بأسباب ذنوبك وتقصيرك في أمر الله ومعاصي فعلتها، فيكون هذا إن شاء الله كفارة لك، والله يوفي عنك سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فليأخذ أموال الناس قصد طلب الحلال وقصد طلب الرزق الطيب قصد الوفاء للناس، ولكن غلبه الأمر لا يضره ذلك، وسوف يوفي الله عنه سبحانه وتعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإذا أصلحت نيتك وقصدت وجه الله وطلبت الحلال واجتهدت في طلب الحلال فأبشر بالخير، وما أصابك كفارة، وسوف يرد الله عليك وسوف يعوضك سبحانه وتعالى. فعليك بالنية الصالحة، وعليك بالإخلاص والصدق، وعليك بطلب الحلال وتحري الأمور، ولك بالأسباب النافعة والتشاور مع إخوانك الطيبين، وأبشر بالخير إن شاء الله. وآخر يقول: مسجد في مطار يبعد عن مدينة الخرج حوالي 17 كيلو تقريبا، ويتسع لخمسين مسلم، وله إمام راتب والمطلوب، وهل يجوز إقامة صلاة الجمعة فيه أم لا؟ والمبادرة للزواج لا شك أنها مطلوبة، وقد حث النبي على هذا عليه الصلاة والسلام ورغب فيه، وسمعتم الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع أن يباع فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجع. وهذا يعم الرجال والنساء، يعم الشباب من الرجال ويعم الشباب من النساء، كلهم مطلوب منهم هذا الشيء. فعلى الرجل أن يبادر، وعلى المرأة أن تبادر وتقبل، ولا بأس أن يخطب لها وليها، لا بأس أن يخطب لها وليها الرجل الصالح، ولا بأس أن يتنازل عن الكثير من العادات من أجل الرجل الصالح، من أجل العفة، من أجل بعد عن أسباب الفساد. فليس هناك لازم الحفلات والولائم الكبيرة، وليس هناك داعي للصداق الكبير الذي يضعف عنه الخاطب، فينبغي التعاون في هذا الأمر من الجانبين، من جانب الرجل ومن جانب أولياء المرأة، حتى يحصل المطلوب بإذن الله عز وجل. والله سبحانه يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله فضلا. فالزواج من أسباب الغنى، قد يتزوج فقير يأتي الله بأسباب كثيرة، يتوظف، يتسبب في أسباب أخرى فيرزقه الله ويغنيه عن الحاجة إلى الناس، وقد يستدين فيوفي الله دينه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداء أدى الله عنه، فلا بس يتزوج بالدين، يستدين، يقترض، يشتري سلعا إلى أجل، ويتزوج ويوفي الله جل وعلا، ويتحرى الزوج وأولياء المرأة يتحرون جميعا الوليمة المناسبة والمهر المناسب الذي لا يشق على الجميع، ولا يقولون فعل فلان وفعل فلان، ولو فعل أخوك ولو فعل عمك ولو فعل جارك، لا تتأسى به فيما يخالف من الله، ولا تتأسى به في ما يكلفك ويكلف صاحبك. فتسهيل الأمور والتيسير الأمور أمر مطلوب، وفيه العواقب الحميدة، وفي الحديث خير الصداق أيسره، حديث آخر أعظمهن بركة أيسرهن مهورة. فالمقصود أن تسهيل الأمور والتسهيل فيها عاقبته حميدة. أما التشديد في الأمور والتكلف في المهور والولائم فعواقبه وخيمة، قد يطلقها فيبقى الدهر الطويل لم يتزوج، يتذكر هذه المصيبة التي أصيب بها. والمرأة كذلك قد تترك لما عرف عن أهلها من التخلف، وعن أوليائها من التكلف، فيكونوا قد تسببوا في تأخرها وتعطلها بأسباب تكلفهم. فينبغي للمؤمنين جميعا رجالا ونساء أن يلاحظوا ما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرحمن من العناية بالتيسير والتسهيل والمبادرة في الزواج من الرجال والنساء، والحذر مما يعوق ذلك. وإن من أهم الأمور أن نتقي الله عز وجل جميعا، وأن نحذر معصيته سبحانه، فالمعاصي شرها كثير، فما من شر في الدنيا والآخرة إلا وأسبابه المعاصي. ما في الدنيا شر ولا في الآخرة شر إلا وأسبابه المعاصي والسيئات ومخالفة أمر الله عز وجل. فالذنوب والمعاصي وثمراتها هي أسباب الشر في الدنيا والآخرة. فعلى المؤمن وعلى المؤمنة أن يتقي الله عز وجل ويتباعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم ما ذكر عن بعض السلف أنه قال: إني لا أعصي الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي وخادمي ودابتي. يتغير علي كل منهم بسبب المعصية، شؤمها يسرع إليه وتأتي إليه العقوبة سريعا بسبب ذلك. ينبغي المؤمن أن لا يتباعد هذه الأمور وأن لا يغفلها، فهي واقعة، وإن جهلها وإن غفل عنها وإن ضعف إيمانه عن إدراكها لكنها واقعة. فقد يبتلى العبد بالعقوبات العاجلة قبل الآجلة، وقد يمهل وينظر فتكون عقوباته مؤخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي في أمر الزواج وفي كل أمر من الأمور التي يحبها الله عز وجل ينبغي فيها التعاون بين المؤمنين، بين الجيران، بين الأقارب، حتى يكثر الخير وحتى يقل الشر وحتى تزوج النساء ويقل العنس في البيوت وحتى يتزوج الشباب وحتى لا يضطروا إلى الفواحش. فكلما تأخر الزواج صار ذلك من أسباب الزنا والفواحش، لا من جهة الرجل ومن أولى من جهة المرأة. فإذا ترك الناس ما أباح الله وقعوا فيما حرم الله إلا من عصى الله، ولا سيما في هذا العصر أسباب الشر متوافرة في الأسواق وفي المجتمعات وفي الداخل والخارج إلا ما رحم ربه. فينبغي المؤمن أن يدرك هذه الأمور وأن يحذر عواقبها ويبادر بكل ما يستطيع من تزويج أخته وبنته وبنت أخيه ومهليته، ولا يتعلل بالعلل الباطلة. وإذا خطب إليه من در دينه وأمانته وخلقه فليبادر. سمعتم الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من در دينه وخلقه فزوجوه ويغفر أمانته، إلا تفعلوا تكون فتنة رضي وفساد كبير وفتنة وفساد عريض. فالتأخر عن تزويج الأكفاء يسبب فسادا كبيرا وشرا عريضا في المجتمع، والمبادرة إلى تزويج الأكفاء ولو قلت أموالهم ولو ضعف جاههم فيه العاقبة الحميدة. فليس الاعتبار بالمال ولا بالوظائف ولا بالجاه، ولكن بالدين والخلق. ما تستقام دينه واستقام خلقه واستقامت أمانته هذه الغطة، ولو كان فقيرا ولو كان ليس من ذوي جاه وليس من ذوي الوظائف المعروفة. فالمهم أن تختار لي موليتك رجلا صالحا، وعسى كان تدركه وما قله اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمتى وجدت فعض عليه بالنواجذ وبادر، ولا تعلل أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، فإنك قد تفعل هذا التعليل فتبتلى بشخص خمير سكران دائما يعذبها ويؤذيها، وربما جر عليها الويلات وربما قتلها. أو تبتلى بشخص كافر لا يصلي ولا يعرف الله من الشباب الفاسد. فاتق الله وبادر. متى وجدت الرجل الصالح، متى وجدت الرجل المستور، فبادر بالزواج، واحرص على أن تستر عورة موليتك وأن تبتعد عن أسباب الفتنة وأسباب الشر. ومما يجب الحذر منه السفر إلى الخارج والسفر إلى البلاد التي تظهر فيها المعاصي والشرور، فالسفر إليها من أسباب الفساد، من أسباب الفساد للرجال والنساء جميعا. فإنه يرى الشر مادية في كل مكان، ويرى النساء الكاسيات العاريات فيبتلى بهن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرى الجم الغفير الذي يتعاطون الفضول في كل مكان واللواط في كل مكان فيبتلى بيفعل فعلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليحذر الأسفار الخارجية لكل بلد يظهر فيها الشر والفساد وما أكثرها وما أقل البلاد الناجية، فليحذر غاية الحذر، وليحمد الله أنه في بلاد تحاول السلامة من هذه الشرور وتفعل الأسباب لتقليل هذه الشرور، فليحمد الله على وجوده فيها. وقد كثر الشر الآن حتى عندنا فيجب الحذر، فكيف يسافر إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا بلدان قد ظهر فيها الفساد وانتشر فيها الكفر والضلال وسبحت فيها المحرمات، فيسافر إليها وزوجته ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ تفسد عليه ويفسد عليها، تفسد عليه ويفسد عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرجعان بشر كثير وخيبة وخيبة وندم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. فلا ينبغي ولا يجوز السفر لبلاد الخارج بلاد الكفرة إلا لإنسان عنده علم، عنده بصيرة، يريد الدعوة إلى الله، يريد إنقاذ الناس مما هو فيه من الباطل. أما إنسان يسافر للمتعة والسياحة هذا خطره عظيم وشره كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو ما يسمون شهر العسل، شهر الفساد، شهر الشر، شهر العواقب الوخيمة، شهر العاقبة إلى الفشل والفساد. المقصود أن هذه أمور زينها الشيطان وهي من خطوات الشيطان، ولكن سماها لهم عسلا وهي مرا وشرا وشريا لا لا لا عسلا، نسأل الله العافية. ينبغي للمؤمن أن يحذر هذه الأمور الخبيثة وهذه العادات السيئة، ويجاهد في ذلك ولده وأخاه وقريبه وصاحبه لعلهم يسلمون لعلهم ينجون. والواجب على الدولة في هذا واجب عظيم، الدولة نفسها مسؤولة وعليها واجب عظيم في هذا الأمر، أن تجتهد في صيانة الناس ومنعهم من أسباب الفساد والأسفار الرديئة التي تضرهم ولا تنفعهم. نسأل الله لجميع الهداية، نسأل الله لجميع التوفيق وصلاح النية والعمل، وجزا الله أخانا الشيخ عبد الرحمن محاضرته خيرا، وبارك لنا فيما سمعنا ونفعنا بما سمعنا جميعا، كما نسأله سبحانه يوفق المسلمين جميعا لما فيه الله، وأن يصلح أحوالهم وأن يوفقهم للثبات على دينه والاستقامة عليه والمحافظة عليه والتواصي به وتنفيذ أوامر الله ورسوله والحذر مما نهى الله عنه ورسوله، إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. وفي أخ كريم يعتب علي أنني أبالغ في تقريض أصحاب فضيلة العلماء الذين يحضرون إلينا المحاضرات والندوات، فطلب مني أن ألغي كلمة دكتور أو كلمة فضيلة الشيخ أو شيء مثل هذا، ولكن في الحقيقة لا أرى بأسا في ذلك، وأترك لسماحة الشيخ بيان ذلك وتوضيحه وليضع حدا مثل هذا حتى يكون الأخوة على بينة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، ولا مانع من ذكر الاستاذ والمحاضر والمشارك في الندوه بألقابه المناسبه وبألقابه المعتاده، فلا حرج في ذلك فيما نعلم. فاذا قيل الدكتور فلان او صاحب الفضيله فلان او الشيخ فلان أو معالي وزير فلان، ألقاب معروفة بين الناس، فلا حرج في ذلك إذا لقب كل إنسان بما يليقه. أما الإسراف والمبالغات المدح هذا شيء لا ينبغي، قد حذرنا من المدح وخبر عن نتائجه وأنه خطر. لا ينبغي المؤمن أن يقتصد بمدح من يمدح من عالم وأمير وملك وعابد وغير ذلك، لو كلمات قليلة واتت بالمقصود من غير حاجة إلى إسراف ولا إطراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكروني كما أرت النصارى المغرب، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، هو سيد ولد آدم. حذر من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، ولما قاله بعض الصحابة: أنت سيدنا، قال: أسيد الله تبارك وتعالى. وهو بقولكم بعض قولكم ولا يستهوي منكم الشيطان خاف عليه من الغلو عليه الصلاه والسلام. مع انه قال انا سيد ولاد ادم يوم القيامه هو فخر عليه الصلاه والسلام. وسمي ابو بكر الصديق لكثره تصديقه ولفضله وقيل عمر الفاروق وقيل عثمان بن نورين ولعلي المرتضى ولقب جمع من الصحابه والعلماء بألقاب حسنه من اجل فضلهم وعلمهم وما قاموا به من جهاد مشكور في سبيل الاسلام. فاذا لقب الانسان بما هو معروف به او مصطلح عليه فلا حرج في ذلك فيما نعتقد، لكن مع ملاحظه عدم الاسراف وعدم الزياده التي يخشى منها الاطراء والخطر في ان يصاب صاحبها بالتكبر او يظن في نفسه ما هو ما ليس كذلك. نسال الله لجميع العافيه. نعم الله من شكرا. فضيله الشيخ، انا احدى المسلمات اطلب منكم ان تنقذونا مما يسير في البيت السعيد ودنيا الاسره من الدعوه والتشجيع على عدم الزواج المبكر والتشكيك في ذلك، فما راي سماحتكم؟ ننظر في هذا ان شاء الله ونعالج الموضوع ان شاء الله، نسال عن الواقع. واخر يقول، لا يخفى على سماحتكم انه كان يقوم في مدينه ابها ندوات وكذلك في جامع خميس مشيط لانها قامت تنقطع الندوات، لذا نامل التكرم والتعميد من يلزم باعادتها لتصحيح مع الاخلاق وتكون في هذه الايام معروفه حتى تعم الفائده، وانتم احرص الناس على عمل الخير وجزاكم الله خير الجزاء ان شاء الله. ما سمعنا انها انقطعت الابلاغ لانها ماشيه، لكن ننظر الامر كانها منقطعه تعود ان شاء الله. ندوات في ابها وفي الشيخ اذا قدرنا انها انقطعت لا بد ان تعود ان شاء الله. وسائل آخر يسأل فيقول، هل يجوز الجمع بين البنت وخالتها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لا يجوز الجمع بين المرأة وخالتها ولا بنت أختها ولا المرأة وعمتها ولا بنت أخيها، كما لا يجمع بين الأختين، هذا حرام بالإجماع إجماع المسلمين. فلا يجمع الرجل بين امرأتين إحداهما خالة الأخرى أو إحداهما أخت الأخرى أو إحداهما عمة الأخرى أو بنت أخيها أو بنت أختها، هذا محرم لا يجوز سواء كان من النسب أو من الرضاع، لا فرق بين النسب والرضاع جميعا. لكن بنت عمها لا بأس، إما بين المرأة أو بنت عمها أو بنت خالها أو بنت خالتها أو بنت عمتها لا بأس، أما مع خالتها أو مع عمتها لا، ولا مع بنت أخيها ولا مع بنت أختها لا، سواء كان من النسب أو الرضاع لا يجمع بينهما في النكاح. نعم. ولا مع زوجة أبيها؟ ما زوجة أبيها لا بأس، يجمع المرأة بين زوجة أبيها وهي أمها أجنبية لا بأس، إذا كان المرأة أبيها أجنبية ليست أمها فلا بأس، يجمع بينهما. وتزوج عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بنت عمه علي وزوجة هذه جميعا. نعم. هناك عادة اتخذها أهل الجنوب جازان، وهي إذا تقدم شاب ليخطب فتاة يشترطون عليه مهر وذهب وغير ذلك، والزوج يقبل ذلك، لكن الأمر هو ليلة الدخول على الزوجة، لم يمكن الزوجة بالدخول على زوجته إلا بعد أن يدفع مبلغ قد يصل إلى 30,000 ريال بالإضافة إلى ذهب ومشارط أخرى، يقفون بذلك عقبة صادمة في وجه الزوج ولا بد من دفع المبلغ. سؤالي، هل هذا المبلغ الذي دفعه الزوج حلال على أهلها أم حرام؟ وإذا طالبهم بهذا المبلغ إذا تم الزواج هل له الحق في استرجاعه؟ ما الحكم في مثل هذه القضية علما بأن أهل البنت مستوفون بحقوقهم؟ وحينما أسأل أباها لماذا تأخذ هذا فيقول، أتريد أن تزوجني ابنتك ببلاش، بنتي ببلاش بعد أن ربيتها وتعبت فيها وكسوتها وهكذا. أعلم يا أخي أن النهور ليس لها حد في الشرع محدود، وأن الجماعة إذا تواطؤوا على شيء واتفقوا عليه قليلا أو كثيرا ليس فيه شيء، وهو حلال للزوجة وحلال لمن أعطاه الزوج بعد ذلك مالا، لكن ينبغي لهم ان يتواصوا بالتقليل والتخفيف والتيسير وعدم التكلف. اما اذا اتفق الرجل مع رجل اخر على ان يعطي بنته كذا او اخته كذا واصطلحوا على هذا، هذا حلال ليس بحرام، لكن ينبغي لهم فيما بينهم ان يعتادوا التسهيل والتيسير كما سمعتم في المحاضره، ولا يتكلفوا، لان متى تكلف زيد وعمر تاسى به الاخرون من اقاربه وجيرانه ونحو ذلك. فينبغي للمؤمن ألا يحجبه الطمع إلى التكلف، ولينظر في العواقب حتى لا يتسبب في الشر على الباقين، ينظر في العواقب ولا يتكلف ولا يبالغ في المهر ولا في الولائم حتى يفتح الباب لغيره ويكون سببا للخير. لكن لو اتفق مع زيد وعمر على مهر معلوم ودراهم معلومة أو ذهب معلوم وأعطاه الزوجة أو أجل فليس في هذا حرج. لكن لا ينبغي في هذه الأمور المبالغة في الزيادة ولا ينبغي المباهاة والفخر والخيلاء في هذه الأمور، بل ينبغي المؤمن يتحرى أسباب زواج ابنته وأخته ووجود الزوج الطيب الكفو ولو كان له قليلا وكانت الوليمة قليلة، هذا خير له في الدنيا والآخرة وخير لجماعته وأهل بلده من المنافسة والمفاخرة والتكلف. وآخر يقول: أنا مريض لم أتزوج بعد، ونظرت إن شفاني الله أن أطلق إذا تزوجت، فشفاه الله، فما حكم هذا النذر؟ رجل مريض لم يتزوج بعد ونظر إن شفي أن يطلق إذا تزوج فشفاه الله، فما حكم ذلك؟ بئس ما قال أو بئس ما فعل، هذا غلط وجهل. لا تزوج يطلق، على كل حال إذا نذر هذا النذر على كفارة يمين ولا يطلق، على كفارة يمين إذا تزوج لا يطلق، إذا وفقه الله في الزواج يحمد الله ولا يطلق، وعلى كفارة يمين ولا يتعود هذا النذر. هل يوجد ما يمنع من زواج الرجل الذي يحمل زمرة دم موجبة من امرأة تحمل زمرة دم سالبة، مع العلم أن الطبيب أكد له بأن الولد الرابع يأتي مشوها خلقيا، فهل هذا يوجب على الرجل أن يترك زوجته خوفا من حمل مشوه؟ هل يوجد ما يمنع من زواج الرجل الذي يحمل زمرة دم موجبة من امرأة تحمل زمرة دم سالبة، مع العلم أن الطبيب أكد بأن الولد الرابع يأتي مشوها خلقيا، فهل هذا يجب على الرجل أن يترك زوجته خوفا من حمل مشوه؟ لا ينبغي يعني فصولة الدم لا ينبغي التفات هذه الأمور، لا ينبغي التفات هذه الأمور ولا لكلام الأطباء في هذه الأمور، وينبغي المؤمن أن يعتمد على الله ويسأله العافية ولا يبالي بهذه الأمور. والدماء لا, لا, لا, لا تؤثر الزواج، لو أخذ من دم فلانة أو فلانة أو أخذ من دمه لا يمنع الزواج، إذا احتاج إلى فصيلة دمه أو دمها في الطب من زوجتها أو عمتها أو أختها أو نحوه لا يؤثر هذا الشيء، ولا ينبغي يؤثر في الزواج ولا يمنع الزواج، ليس هو كالرضاعة، الرضاعة شيء وهذه الدماء شيء آخر. ولو قال الطبيب أنه في الولادة الرابعة والخامسة والسادسة يقع شيء لا يلتفت إلى هذا، من يسأل الله العافية ويتزوج من رأى أنها مناسبة له، ويسأل ربه العافية، ولا ينبغي له أن يتعلق بهذه الأمور، فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، والأطباء قد يتعلقون بأشياء مثل خيط العنكبوت يظنونها شيء ولست بشيء. من الناس من يستطيع الزواج ولكنه يؤجله إلى مدة معينة، ربما يقول إني صغير لم أبلغ سن الزواج بعد، مع أنه لا يغض بصره عن المحارم، ما حكم مثل هذا التأجيل؟ إذا استطاع يجب عليه الزواج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم أن يتزوج، هذا أمر، والأمر الوجوب على الراجح، فإذا استطاع الزواج وجب عليه، إذا كان يشتهي النساء ويرغب النساء يجب عليه الزواج متى استطاع السبيل إلى ذلك، وإذا لم تعفه الواحدة تزوج ثانية، وإذا لم تعفه الثانية تزوج الثالثة وغير الرابعة، يجب عليه يسعى في إعفاف فرجه وغض بصره من الزواج الشرعي. ومن كانت المرأة الواحدة فالحمد لله، وإلا فله يتزوج اثنتين والثلاث والأربع حتى يعف فرجه وحتى يغض بصره وحتى يكثر النسل ويكثر الأمة، ويكون ذلك من أسباب سلامته وعفته في نظره وفرجه. والمقصود أن الزواج واجب مع القدرة، وليس له التعليل بأنه كذا وإنه كذا، يتم الدراسة أن يأخذ الدكتوراه، أن يأخذ الماجستير، أن يأخذ الشهادة الجامعية، أن يبني له فلة، لا، يتزوج ولو استأجر، وهو يبني ويتملك يستأجر لا بأس، ولو ما كمل الدراسة فالزواج معينه على الدراسة لا يعطله عن الدراسة، وربما مات قبل الدراسة، وربما عصى الله قبل ذلك ووقع في الفواحش، فالواجب عليه أن لا يتعلل بهذه العلل التي يبينها الشيطان. من يبادر بالزواج متى وجد في نفسه الحاجة إلى النساء، ولو كان صغيرا من 15 سنة أو 16 سنة أو ما يشبه ذلك، متى وجد الميل في نفسه إلى النساء ونظر إلى النساء ومحبة السلح بالنساء فيبادر بالزواج مع قدرة، ويبادر أبوه وعمه وخاله بذلك حتى يعينوه على الخير وحتى يشجعوا على الخير ولا يثبطوه. وأما دعواه أريد رمي المستقبل كما جاء في المحاضرة، أريد أن أرمي المستقبل في وظيفة ببناء كذا بتحصيلات كذا، هذه أمور لا وجه لها ولا ينبغي التعلق بها، بل هي من خطوات الشيطان ومن تزيين الشيطان، فربما مضت الدهور ولم يحقق ما قال وكبرت سنه وعزف عن الزواج بسبب طول الأمد وبسبب التعليقات التي زينها الشيطان. وليبادر بالزواج وليسارع إليه ويعينه أبوه وأقاربه على ذلك لعله يسلم ويفلح ولعله ينجو من ما يزينه الشيطان لكثير من الشبع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأثم عليه إثم إذا كان يستطيع أن يتزوج يأثم، أما إذا كان ما يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم. الشيخ وتميم ما تزوج الشيخ؟ الله يعلم ما عذره، لعل له عذره، والعالم مو بحجة، الحجة قال الله وقال رسوله. أما العالم والعابد وفلان وفلان مو بحجة، قد يكون له أسباب منعته من الزواج، قد يكون ما في شهوة للنساء، قد يكون ما عنده مال يستطيع به الزواج، قد يكون له أسباب أخرى. أمان، ما رأي سماحتكم في من وقع في الزنا بسبب عدم الزواج ووقع أيضا في اللواط ولكنه تاب بعد ذلك وندم على ما عمل؟ من تاب الله عليه، الشرك أعظم من ذلك، الشرك أكبر وأعظم. ومن تاب الشرك تاب الله عليه، هكذا الزنا واللواط والمعاصي الأخرى، متى تاب إلى الله توبة صادقة بالندم على ما مضى والإقلاع من الذنوب والعزم الصادق أن لا يعود فالله يتوب عليه جل وعلا. وهو قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم. سماحة والدنا العزيز، هناك ظاهرة غريبة تستحق العناية منكم لمعالجتها، وهي تكدس النساء وكذلك الكثير من الشباب الذين لا يقيمون للصلاة وزنا وخاصة صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهم من خلطتهم ومتابعة النساء في هذا المكان، نرجو من سماحتكم لفت نظر لذلك. الأسواق المؤقتة هي الأسواق المؤقتة. لاحظ إن شاء الله لاحظ، وهذا قد بذل فيه جهود مع الهيئة ومع الدعاء، نسأل الله يفعل الأسباب، نسأل الله يفعل الأسباب ويوفق الهيئة والمؤمنين للتعاون. هذا مو خاص بالهيئة، يجب على أهل الإيمان التعاون مع الهيئة في كل خير، وإن كان منكر قل معنا مصورين وأخبرنا مصورين سيدنا تعالى يوم القيامة، وواجب الحذر من ذلك ولا ينبغي التصرف بهذا الأمر. والكلمة هو الكلمة الصواب، ومن التصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض الثياب بعض الستور صورا فغضب ومزقها عليه الصلاة والسلام، والصورة في الثوب من جنس الصورة بالكاميرا صبر، وقال إنا أصحاب الصور عدوا يوم القيامة ويقال حينما خلقتم. نعم. أنا شاب متدين وأبحث عن زوجة صالحة ولكني لم أجدها حتى الآن. إذا صدقت يسر الله أمرك، إذا صدقت يسر الله أمرك، دبرها وخذ جاهل شاء دبرها واصدق سر ربك التيسير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ولا تكلف ولا تعنت، إذا تيسر المرأة مقاربة الحمد لله، أما الكمال فهو متعذر إلا ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالنظر إلى الزوجة قبل الزواج، ولكن الآباء إذا طلبنا منهم ذلك يرفضونه، فما الحل؟ إن تيسر النظر هذا لا بأس به، وإما تيسر تبعث امرأة أمك والأختك يشوفون الحقيقة وينظرون إليها ويخبرونك بكل شيء، كما كان السلف هكذا يفعلون في العهد الأول والعهد الأخيرة كذلك، إن تيسر أن أباها وأخاها يسمح بالنظر إليها فالحمد لله، وإن لم يتيسر فهم غير ملزمين، أفضل لهم يطيعونك لكن إذا امتنعوا لا يلزمون، النبي ما ألزم الناس عليه الصلاة والسلام، لكن إذا تيسر أنك تراها فابعث من تثق به من أمك أو أختك أو عمتك أو خالتك أو ثقة من النساء تنظر إليها مرة مرتين ثلاث حتى تعرف حالها وسيرتها وأخلاقها ثم تخبر بكل شيء. نعم. وآخر يقول أنا عسكري. ما يباح للخاطب بالنسبة للزوجة يعني. ما يباح الخطأ أن يرى ينظر وجهها ووجهها وإلهها ورأسها، ما في بس ما يظهر غالبا اللي يظهر منها، لكن يجوز له ان تظهر بوجهها وكفتها. نعم نعم تنظر اليها وينظر اليها لكن بدون خلوه، يكون عندها ناس امها ولا ابوها ولا ما يخلو بها. انا عسكري في احدى الوحدات الميدانيه في الطائف الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فندبة هذه الليلة كما سمعتم هي الاعتصام بحبل الله جميعا وبيان أسباب التمكين لأهل الإسلام في أرض الله. ولعل المشايخ وفقهم الله لم يبلغوا وطلع عليهم الأمل فنسوا الموعد، والقاعدة أنه يبلغنا اليوم ولكن الأخر زهم عليه فلم يقدر أنه يجد أحدا منهم، ولا مانع من أن نتكلم على هذه الندوة بما يسر الله جل وعلا. من المعلوم أن الإعصام بحبل الله أمر لازم لجميع الأمة على جميع أهل الأرض من الجن والإنس أن يدخلوا في دين الله وأن يلتزموا بشرع الله ويعتصموا بحبل الله عز وجل. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلزوم تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر مجمع عليه وأمر لازم لجميع المكلفين، لأنهم خلقوا لهذا الأمر. الله خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه ويعتصموا بحبله ويتمسكوا بدينه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي توحيده وطاعته بفعل أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جوال مع ولده ولا مولود مجال أولئه شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل: اتبعوا ما أنزلكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والآيات في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على جميع المسلمين حكاما ومحكومين علماء وعامة، الواجب عليهم جميعا أن يتمسكوا بكتاب الله ويلتزموا به ويعتصموا به وبسنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونهم، في أقوالهم وأعمالهم، في معاملاتهم، في أنكحتهم، في طلاقهم، في إصاصهم، في دياتهم، في حدودهم، في جميع في عباداتهم، في كل شيء. هذا هو الواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس المكلفين. والله سبحانه ألزمهم بهذا وأوجب عليهم هذا، وبعث الرسل لهذا الأمر العظيم. بعث الرسل ليدعو الناس إلى هذا الأمر العظيم ويوجهوهم إلى الخير. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجميع الرسل بعثوا إلى الأمم ليستمسكوا بحبل الله وليستقيموا على دين الله. فأولهم آدم نبي مكلم رسول إلى ذريته ونفسه أن يعمل بشرع الله. ثم بعث الله بعده نوحا عليه الصلاة والسلام، لما وقع الشرك الناس بعث الله نوح، فصار نوح أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك. فنوح هو أول الرسل وأول الرسل الذين أرسلوا إلى الأرض بعدما وقع فيهم الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. ثم تتابعت الرسل بعد نوح: هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم. ثم جاءت بعدهم الرسل: موسى وهارون وداود وسليمان ويحيى وزكريا وغيرهم من الرسل. ثم ختمه الله بمحمد عليه الصلاه والسلام. كلهم يدعون الى توحيد الله وطاعه الله، كلهم يدعون الى التمسك بشرع الله ودينه، ويحذرون بخلاف ذلك. السعادة، كل السعادة في التمسك بما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام، والهلاك كل الهلاك في عصيانهم وخلافهم والخروج عن سبيلهم. ثم ختمه الله بهذا النبي العظيم والرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وجعله الله رسول الناس عامة إلى الجن والإنس، إلى العرب والعجم، إلى الذكور والإناث، إلى الحكام والمحكومين، إلى الأنبياء والفقراء، كلهم عليهم طاعة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم عليهم يتمسكوا بهذا الشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم عليهم يلتزموا بتوحيد الله والإخلاص له، فلا يعبدوا إلا الله، ولا يتوكلوا إلا عليه، ولا يستغيثوا إلا به، ولا يخافوا ولا يدعوا إلا إياه، إلى غير ذلك من العبادات، كلها لله وحده، كلها يجب أن تصرف لله وحده. فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر ولا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعدها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والصراط المستقيم دين الله، هو حبل الله، هو شرع الله، على الجميع أن يطلبوا من الله يهديهم إياه، على كل واحد منا يتربه أن يهديه صراطه المستقيم، وأن يوفقه للالتزام به والاستقامة عليه قولا وعملا. كثير من الناس يقول إنه مسلم وإنه مهتدي، ولكن الحقيقة خلاف ذلك، الحقيقة أنه تابع لهواه ليس لدين الله عز وجل. أكثر الخلق متبعون لأهوائهم لا لما شرع الله لهم من الدين. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحاسب نفسك وأن تنظر في أعمالك وأقوالك، هل أنت مقتدي فيها بشرع الله؟ هل أنت ملتزم فيها بحب الله ودينه؟ هل أنت معتصم بما شرع الله لك؟ أم أنت مخالف لهذا وتابع لهواك حيثما سار الهوى سرت معك بأعمالك وأقوالك؟ هذا هو الهلاك. قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن لم يستجيبوا لك يعني محمد عليه الصلاة والسلام، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه فإن هدى ما نفذ من أحد أضل ممن اتبع هواه. هذا كلام الله عز وجل. فالناس بين أمرين، إما أن يستجيبوا لله ورسوله فهذا هو السعادة وهذه الحياة الطيبة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أو أمر آخر هو الاستجابة للهوى والشيطان. ولهذا قال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال لنبيه داود عليه الصلاة والسلام يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لا يغني عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين سبحانه وتعالى. أمر الله النبي أن يلزم الشريعة ولا يتبع أهواء الناس، وقال داود احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ويضلك عن سبيل الله. والشيطان يدعو الناس إلى اتباع الهوى، يدعو الناس إلى مخالفة أمر الله، يدعو الناس إلى التثاقل عن التمسك بحبل الله ودينه، يدعو الناس إلى أن لا يعتصموا بحبل الله، ويثقل عليهم طاعة الله ورسوله، ويثقل عليهم اتباع الهدى، ويخفف عليهم طاعة الهوى والشيطان. فالواجب الحذر من طاعة الشيطان وطاعة الهوى. وقال في الكفرة يقول سبحانه في الكفرة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هذه حال أعداء الله، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالكفار مداروا أعمالهم على أمرين، اتباع الظن ليس عندهم علم صحيح، سبيل مستقيم لمن أراد الاستقامة عليه ولمن أراد اتباعه والأخذ به والسير عليه. ولهذا قال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله أن نلزم سبيله وصراطه وأن نعتصم بحبله فلا نعبد معه غيره سبحانه وتعالى بل نعبده وحده جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فعلينا أن نستقيم على ما شرعه لنا وأن نعبده وحده في صلاتنا وصومنا وحجنا وزكاتنا وسائر أحوالنا وأن نلزم شرعه في معاملاتنا وجميع خصوماتنا وجميع ما يهمنا في الطهار في النكاح في الحدود في الأوقاف في كل شيء، كما أن علينا أن نلتزم بشرعه في العبادات من صلاة وصوم وحج وغير ذلك. وليس لأحد الخروج عن دين الله وشريعته، بل على الجميع أن يلتزموا بصراط الله المستقيم وأن يثبتوا عليه وأن يستقيموا عليه وأن لا يتعدوا حدوده وأن يعرضوا ما تنازعوا فيه واختلفوا فيه على كتاب الله وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فما حكم الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والاستقامة عليه، وما نهى الله عنه ورسوله وجب تركه والحذر منه. هذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو الاعتصام بحبل الله الذي أمر الله في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله ودينه، حبل الله ودينه وكتابه العظيم وسنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. فالصراط المستقيم هو ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقال له صراط الله، ويقال له حبل الله، ويقال له دين الله، ويقال له الإسلام، ويقال له الإيمان، ويقال له الحق، ويقال له الهدى، ويقال له البر، ويقال له التقوى. فما شرع الله لنا وعلمنا إياه وأوجبه علينا هو التقى وهو البر وهو الهدى وهو الإسلام وهو الإيمان وهو الحق وهو الصراط المستقيم وهو حبل الله وهو دين الله. أسماء متنوعة ومؤداها واحد، هو الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هو صراط الله المستقيم، هو العلم النافع والعمل الصالح المأخوذان من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فعليك أيها المسلم وعلى كل مسلمة من جن وإنس من عرب وعجم من سائر أقطار الدنيا عليهم أن يلتزموا بحبل الله وأن يأخذوا بشرع الله في أنفسهم وفي غيرهم. هذا هو الواجب على جميع أهل الأرض من الجن والإنس أن يلتزموا بهذا الأمر وأن لا يحيدوا عنه. ولو خرج الأكثرون فعليك أن تلزم الحق ولو كنت وحدك. لو فرضنا أن أهل الأرض كلهم خرجوا عن صراط المستقيم وكلهم لم يعتصموا بحبل الله وأنت تعلم الحق فعليك أن تلتزم به، عليك أن تلزم الحق وتعصم بحبل الله ولو كنت وحدك في أي مكان، في شعب من الشعاب، في جبل من الجبال، في قرية من القرى، في مدينة من المدن، عليك أن تلتزم بحبل الله وعليك أن تعتصم بشرع الله ولو كنت وحدك ولو فارقت أهل الأرض كلهم. فلو فرضنا أن أهل الأرض جميعا أشركوا بالله ليس لك أن تشرك بالله، ولو فرضنا أن أهل الأرض كلهم لم يصلوا عليك أن تصلي، ولو فرضنا أن أهل الأرض كلهم لم يزكوا عليك أن تزكي، ولو فرضنا أن أهل الأرض كلهم لم يصوموا رمضان عليك أن تصوم رمضان، وهكذا كل ما وجب الله عليك عليك أن تستقيم عليه ولو كنت وحدك ولو يكن معك إلا الفرد أو اثنان أو الثلاثة أو الأقل أو الأكثر. فدين الله مقدم وصاحب الحق هو الجماعة وهو الموفق وهو المهدي وإن كان وحده. ثم هذا الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه وأنزل به الناس وفرضه عليهم ودين الله، من استقام عليه وسار عليه فهو موعود بالنصر وموعود بالتمكين في الأرض وموعود بالتأييد. فأسباب التمكين في الأرض هو لزوم صراط الله والاستقامة على أمر الله والثبات على الحق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فوعد سبحانه أن من نصره نصره، من نصر دين الله نصره الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل ولا نصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين منصور من هم فقال الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هؤلاء هم منصورون، هؤلاء هم اللي وعدهم الله بالنصر إذا مكنهم الله في الأرض وتولوا أمور الناس، أقاموا الصلاة يعني حافظوا عليها وآتوا الناس بها وأدوا الزكاة كما شرع الله وأمروا بالمعروف، يدخل في ذلك الأمر بالصيام بالحج بالجهاد وغير ذلك، ونهوا عن المنكر يدخل في ذلك النهي عن الشرك والمعاصي كلها، هؤلاء هم المنصورون، هم مقعودون بالتمكين في الأرض إذا نصروا دين الله استقاموا على دين الله ولو قلوا ولو كانوا قليلين. بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في أفراد من الناس فلم يزالوا يزيدون بتمسكهم بدين الله ودعوتهم إلى الله، ما زالوا يزيدون وينصرون حتى مكنهم الله في الأرض، حتى ملكوا الدنيا وصارت لهم القيادة والسيادة في الأرض، وصار الناس بعد ذلك ما بين داخل في دين الله المسلم وما بين من يؤدي الجزية لأهل الإسلام والخراج حتى يقفوه على بلده أو مكانه. هذه حال الناس مع هذا الحق ومع هذا الدين إذا صدق أهله، إذا استقاموا عليه واجتمعوا عليه واعتصموا بحبل الله جميعا وتناصروا وحاربوا الشرك والهوى والشيطان، فإن الله ينصرهم ويؤيدهم كما قال وهو الحق وقوله الحق، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال سبحانه وكان حقا لنصر المؤمنين، أخبرنا حق عليه جل وعلا أنه ينصر المؤمنين الذين آمنوا به وبرسوله ونصروا دينه واستقاموا عليه. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستحلفنهم في الأرض كما استحلف من قبلهم ولا يوكلنهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون به شيئا، هذا وعده سبحانه وتعالى. وعد الذين آمنوا منا وعملوا الصالحات، وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعدهم بماذا؟ بالاستخلاف في الأرض لا يستحلفنهم في الأرض ولا يمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم، فوعدهم بالاستخلاف والولاية في الأرض ووعدهم بالتمكين لدينهم في الأرض، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وعدهم الله أن يبدلهم من بعد الخوف أمنا في الأرض إذا استقاموا على دينه واعتصموا بحبله وتباعدوا عن معاصيه ونهياته سبحانه وتعالى ونصروا شرعه ودينه وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولما قام بهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم استقام له الأمر، ثم خلفه أصحابه، خلفه الصديق فجاهد في سبيل الله وجاهد أهل الردة ونصره الله على أهل الردة حتى قتل من قتل منهم وحتى دخل بقيته في دين الله. ثم قام بعده عمر الفاروق رضي الله عنه معه الصحابة فجاهدوا في الله وغزوا الروم وغزوا فارس وفتح الله عليهم الأرض، ثم بعده عثمان ثم علي والصحابة بعده والمسلمون جميعا، وهكذا استقام أمره وملكوا الأرض وصل له القيادة والسيادة بسبب طاعة الله ورسوله والإحسان بحمد الله والدعوة إلى سبيله. فلما غير الناس بعد ذلك وصار بينهم النزاع الكثير والهوى من كثير من الناس وحب الرياسة وضيعوا ما بعض ما أوجب الله عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، تمكن لهم الأعداء وأخذوا بعض ما في أيديهم بسبب النزاع والخلاف، فما أصابهم إلا ذنوبهم، ما أصاب الناس قديم وحديها إلى ذنوبهم. قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فمن كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فما هذا من تخلف قديما وحديثا ومن طمع الأعداء وأخذهم بعض ما في أيدي المسلمين إنما ذلك بسبب تفريط المسلمين وعدم الإعصام بحبل الله على الكمال وعدم التعاون الكامل في نصر دين الله والمحاربة لما حرمه علينا فبسبب ما يقع من الخلل في طاعة الله والخلل في الإعصام بحبل الله والخلل في الجهاد بسبب هذه الأمور يطمع الأعداء ويسلط الأعداء ويأخذون بعض ما في أيدي المسلمين مما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. ومتى رجع المسلمون في أي وقت وفي أي مكان متى رجعوا إلى الحق والصواب واعتصموا بحبل الله وجاهدوا في سبيله وصدقوا رد الله عليهم ما أخذ منهم وأصلح لهم ما كان فاسدا ورد عليهم ما كان شاردا وجمعهم الله بالحق والهدى بسبب رجوعهم للحق واستقامتهم عليه واعتصامهم بحبل الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلمين في كل مكان أن يعتصموا بحبل الله وأن يستقيموا عليه وأن يدينوا به وأن يحافظوا عليه وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يحذروا التعاون على الإثم والعدوان. ولا يضرهم بعد هذا ما وقع من الناس من باطل في أي مكان إن اعتصموا بحبل الله واستقاموا على دين الله وتعاونوا على البر والتقوى وجاهدوا في سبيل الله لا يضرهم ما خلفهم بعد ذلك ولكن يضرهم إذا تنازعوهم واختلفوهم هذا ليضرهم. أما إذا اجتمعوا على الحق واستقاموا عليه وولوا في الله وعادوا في الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحفظوا على حدود الله فلهم النصر ولهم التأييد ولهم الأمان. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تبين سبحانه وتعالى أن التمكين في الأرض وأن الاستخلاف في الأرض وأن الأمن في الأرض كلها مرتبة على طاعة الله ورسوله كلها مرتبة على إحصان حبل الله ودينه كلها مرتبة على ترك الشرك والمعاصي. فالشرك أعظم الذنوب وهو أخطرها ثم بعده المعاصي والبدع بعده البدع والمعاصي خطر على العباد ايضا. فاذا رزق الله العباد التمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله والاستقامه على توحيد الله وترك ما حرم الله واقامه الحدود الشرعيه على من خالف امر الله وذل الناس على المعاصي وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر استقامت لهم الاحوال ومكن الله لهم في الارض واستخلفهم فيها وأبدأهم بعد خوفهم أمنا وبعد ذلهم عزا وبعد فقرهم غنى وبعد خوفهم أمنا. كل هذا مرتب على طاعة الله ورسوله وعلى الاستقامة على أمر الله والتعاون على البر والتقوى. ثم الفوائد التي يجنيها المؤمن من تمسكه بدين الله واعتصامه بحبل الله تنفعه في الدنيا والآخرة. في الدنيا ما أصابه صار كفارة من ذنوبه ورفعا في درجاته ومضاعفة لحسناته وفي الآخرة ترفع منزلته في الجنة ويعطى في الجنة من النعيم المقيم والخير العظيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ولا يضره كفر من كفر وإنسان من عصى إذا كان قد اتقى الله وأدم عليه وجهد في سبيله حتى طاقته وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالإصرار بحبل الله خير لك أيها الفرد وخير للجماعة جميعا. والتخلف عن دين الله شر عليك وعلى إخوانك المسلمين. وبهذا نعلم أن الاعتصام بحبل الله والتمسك بدين الله والتعاون بالبر والتقوى من أسباب التمكين في الأرض ومن أسباب عز الله العبد في الدنيا والآخرة ومن أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ومن أسباب الأمن واستقراره في هذه العاجلة ومن أسباب الأمن يوم القيامة من عذاب الله وغضبه. فينبغي المؤمن أن يكون أبدا وحاسما لنفسه مجاهدا لها لا يغفل. فالشيطان قد بذل جهوده وهكذا جنوده وذريته كلهم دائما باذلون لجهودهم في إضلالك يا عبد الله في تأخيرك عن طاعة الله في لبس الأمور عليك في تثبيطك عن الحق في إشغالك بالباطل. فاحذر عباد الله من الجنس والجن احذر اعداء الله الانس والجن ان يصدوك عن دين الله او يثبطوك عن الاحصان بحبل الله او يشغلوك عما اوجب الله او يوقعوك فيما حرم الله. احذر اعداء الله فان الشياطين انواع من الجن والانس فاحذر شياطين الانس والجن واحذر نفسك الاماره بالسوء واحذر الشيطان الذي معك الذي يملي عليك الباطل. كل انسان معه قريب من الانس من الشياطين وقريب من الملائكه كل واحد منا معه قريب شيطان وملك. فالشيطان يملي عليك الشر ويعدك بالباطل ويثبتك عن الحق والملك يعينك بالحق ويعينك على الصدق فهو ضد الشيطان. فعليك ان تعرف هذا بكل ما وقع في قلبك من تثبيط عن الحق او تكذيب بالحق فاعلم انه من الشيطان عدو الله. وكل ما وقع في قلبك من ثبات والخير وتصديق من الحق وتنشيط عليه وتشجيع عليه وتثبيط عن الباطل فاعلم انه من لمات الملك من املاء الملك. والله جل وعلا حليم لطيف وجواد كريم. متى صدقت في طلب الهدى ومتى جاهدت نفسك بالاتصال بحبل الله والبعد عن معاصي الله ومتى سألت ربك التوفيق والهدايه صادقا فالله يعينه ويوفقه ويجيب دعواتك ويعين ملك على تسديدك واعانتك ويثبط عدوك الشيطان ويكفيك شره ويعينك من بلائه ومكائده. ومتى تابت الهوى وطابت النفس الاماره بالسوء وتكاسلت عن الحق ومت الى الباطل شجع عليك عدوك الشيطان وتخلى عنك مولاك ولا حول ولا قوه الا بالله واضفت الملك الذي معك عن الحق. فعليك ان تجاهد اعداءك من الانس والجن وعليك ان تطيع اولياء الله الذين يرشدونك الى الخير ويدعونك اليه ويشجعونك على الحق فهؤلاء هم خير لك وهم احباؤك وهم اولياؤك في الدنيا والاخره. فاقبل طاعه من فاقبل قول من يعينك على الحق واقبل رأي من يثبتك على الحق ومن ينصحك ويعينك على ما فيه نجاتك وسعادتك ولو كان ليس قريبا لك ولو كان بعيدا منك نسبا ودارا. فاقبل من دعاك الى الحق واشكر له دعوته واعرف مقدارها واثبت على الحق الذي عرفته ولو كان الداعي اليه بينك وبينه ما شاء الله من وبعد المسافة وبعد النسب وبعد المكان وإلا وإياك والباطل. ولو أشار به أبوك ولو أشار به أخوك ولو أشار به ولدك أو زوجتك أو أقرباؤك أو أهل بلدك إياك والباطل. احذره ممن جاء بك ولو كان أقرب قريب. واحذر الميل مع الشيطان فإنه يصدك عن الهدى ويملي عليك الباطل ويحسنه في قلبك. فاحذر الشيطان وإملاءه. الشيطان عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو يقوله الله سبحانه وتعالى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالخير كله والأمن كله والسعادة كلها في طاعة الله ورسوله في الاعتصام بحبل الله ودينه في الثبات على الحق وسؤال الله الثبات على الحق دائما في سجودك في آخر الصلاة في جميع أوقاتك تسأل ربك الثبات على الحق تسأله أن يعينك على طاعته وطاعة رسوله تسأله أن يمنحك الفقه في دينه تسأله سبحانه صلاح قلبك صلاح عملك صلاح ذريتك صلاح آل بيتك صلاح إخوانك وأقاربك صلاح المسلمين جميعا. تسأله دائما هو القائل سبحانه فادعوني أستجب لكم وهو القائل سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. وإياك والغفلة وإياك واليأس من الله وإياك والتساهل بالدعاء وإياك والغفل عن ما أوجب الله عليك من جميع الأمور. وإياك وصفة الأشرار وطاعة الأشرار من شياطين الإنس والجن فإنهم هم طريق الهلاك وهم سبب الهلاك وهم قرناء السوء. من أطاعهم هلك ومن عصاهم نجا وسعي. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم

أو بنو تميم أو فلان أو لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم من كان عجميا وإن كان مولا ماذا أتقاه فلان أو فلان، هو الأكرم عند الله. وإن كان الذي ليس بتقي قرشيا هاشميا فلا قيمة له عند الله. هذا أبو لهب قرشي هاشمي من أهل النار، وأبو طالب كذلك، وأبو جهل كذلك، كلهم قرشيون، ومع ذلك صاروا إلى النار من أعمالهم الخبيثة. ثم أمر آخر وهو أن التعصب بين القبيلة لفلان أو فلان يضرون به بنتهم ويضرون به أولادهم، هذا ظلم لا يجوز لهم، بل إذا كرهته البنت لا يحجر عليها ولا يقتلوها، بدلا من عمها غيره. العرب كثيرون وغير العرب كثيرين، فإذا خطبها كفوا ولو من غير قبيلتهم ولو من غير بني عمهم زوجوا. العرب كثيرون، وإذا أبوا يزوجوا مولى أو عجل من زوج العرب، العرب كثيرون يلتمس لها الطيب، وإذا خطبها الطيب الطيب في دمشق في دينه ولو كان بعيدا منهم فليزوجوا الحمد لله، ولا يذوقوها على من لا ترضاه من ابن عم أو ابن خال أو شيء كبير لا ترضاه وهي شابة. الواجب أن يراعى أبوها وأن تراعى رغبتها، لا في الفاسدين لكن في الصالحين. أما لا تجبر لأجل شهوة وليه، لأن وليها هذا نسيبه مأخذ بنته أو مأخذ أخته بيجبرها على ولد نسيبه أو أخو نسيبه أو أخو زوجته أو ابن أخته، لا هذا ظلم. أو بيجبرها على شيء كبير لأنه زوجة بنته أو إن زوجة بنته شغال زوجين وزوجة، يجبر بنته على حتى اللي زوجه زوجة بنته أو أخته، هذا ظلم أيضا. نبينا عن الشغار محذر من الشغار عليه الصلاة والسلام، ولا يجب أن يزوج شغارا، أعطي بنتك وأعطي بنتي، أعطي أختك وأعطي أختي، أو أعطي ولدك أو تعطي ولدي، هذا منكر لا يجوز هذا ولا يحل. الواجب على المؤمنين أن يتباعدوا عن هذا الشيء ويزوجوا من غير إجبار البنات، ولو كانت بنتك لا تجبرها، زوجها من ترضى من الأخيار الطيبين، وليس أن تجبرها، إذا أبت لا تزوجها حتى يأتيها من ترضى من المسلمين، ولو جلست إلى أن تشيب لا يضر كذلك، ما دام أنك لم تجبرها فأنت في سلامة، أما أن تجبرها وتضغطها فلا يجوز لك أبدا، الحاجة كلها. نعم. حتى ولو كانت راضية يا شيخ في حكم إنك تزوجني بنتي وأزوجك بنتي، ما يجوز، لا بالشرط ما يجوز، مشرط ما يجوز، حتى ولو كان على غير مهر، ما دام مشرط ما يجوز. نعم. حتى ولو على غير مهر يا شيخ، ولا سواء مهر ولا غير مهر ما يجوز. نعم. مسأل آخر يقول صاحبه: رجل طلق زوجته في طهر جامعها فيه، ولكن حيل بينه وبين فض بكارتها، فهل يقع الطلاق أم لا، مع أن هذا الأمر تكرر 3 مرات وراجعها في الطلقة الأولى والثانية، فهل بانت منه أم لا؟ هذا مسألة فيها بين العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه إذا طلقها ولو في طهر الجامعة يقع الطلاق، يرونه هذا الطلاق في طهر الجامعة أو في الحيض أو في النفاس، وذهب آخر من العلم إلى أن إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر الجامعة وهي ليست حاملة أنه لا يقع، لحديث ورد عن عمر في ذلك أن طلق أوقاته إلى حيث فغلب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليه وقال له ارجعها وامسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. قال الله فتلك العدة التي أمر الله طلق لها النساء. قالوا هذا يدل على أن الطلاق الذي فعله ابن عمر غير واضح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره يرجعها ولم يسأله بل واحدة واثنتين وثلاثة، أمره يرجعها، فدل ذلك على أن الطلاق غير واضح، لأنه عاصم لله في طلاقها في الحيض أو في النفاس أو في طهر الجامعة فيه، فعليه يردها ويراجعها، ثم إذا رغب في طلاقها يطلقها بعد ذلك إذا طهرت قبل أن يطأها. وأما إذا طلقها وهي حامل فطلاقها ماضي، أو طلقها في طهر الجامعة فيه وطلقها ماضي، ولكن إذا طلقها في طهر الجامعة فيه وغير حبلها أو في الحيض أو في النفاس فجمع من العلم يقول لا يقع الطلاق لأنه معصي. يعني فض البكرة ليس شرط. لا مو شرط. أنا أحد الشباب المسلم إن شاء الله، وأحافظ على وقتي وكل وقتي أقضيه في المسجد لقراءة بعض الكتب الدينية ولدراسة المواد الدراسية، وأحيانا أحضر معي راديو لكي أستمع بعض البرامج الدينية من إذاعة القرآن الكريم، وأحيانا أقوم بنقل الموجة إلى الإذاعة الأخرى لكي أستمع برنامج ديني آخر، وأحيانا يصادف وجود أغنية مثلا وأنا أنقل إلى الإذاعة الأخرى أو أي شيء آخر، فأقوم بإدارة الموجة بسرعة إلى إذاعة القرآن الكريم، فما حكم هذا الصوت الذي يخرج من الراديو أثناء الله؟ ما دمت تريد إمساك التسجيل الشيء الطيب فعليك أن تحذر إظهار صوت الأغنية ونحوها حالا عندما تفتح على الشيء، وإذا لاحظت هذا بعناية تامة فلا يضرك. والدنا العزيز، هناك ظاهرة خطيرة في مستشفيات الولادة، وهي أنهم يصورون المرأة مع طفلها بعد الولادة ويقولون هذه هدية للذكرى، ما رأي سماحتكم بذلك؟ هذا إجباري، هذا ما سمعنا إلا هذه المرأة، وهذا منكر، هذا منكر العادي نعالج إن شاء الله، هذا ما سمعنا إلا هذه المرأة وهذا منكر ذاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم وأمدكم بقوة منه. من المعلوم أن الخشوع في الصلاة وحضور القلب من شروط صحتها، فلا أحقق ذلك إلا بإغماض عيني، لأنني أنشغل كثيرا بما يطبع على السجاد الذي نصلي فيه من زخارف وكتابة مثل كلمة الأوقاف، لأن تخصصي في الخط العربي والزخرفة الإسلامية، لذا أجد الشيطان يصرفني للتفكير فيها حتى في موضوع السجود، فهل ينقص إغماض عيني هذا من صلاتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا لا ينقص من صلاتك شيء، الحمد لله. السنة عدم الإغماض، وإذا غمضتها العلة من العلل فلا حرج، والسنة عدم الإغماض. نعم. الخشوع من كمال، الخشوع من كمال الصلاة، ولا شيء فرضا فيها. الخشوع هنا يخشع ولا يعلو له وساوس ولا شيء، هذا من كمالها وليس شرطا فيها، إنما الشرط الطمأنينة، هذا الركن، تكون يطمئن حتى يرجع كل فقر لما كان في ركوعه سجوده بين السيدتين، فالجهل بعد الركوع يكون يطمئن، هذا ركن. أما يكون يتنى خشوع ما يوسوس ولا شيء، هذا كمال، هذا من الكمال. خصوصا المالكي لا زال يدرس في الحرام. نسأل الله أن يهدي المسؤولين ويعين على كل خير. قد بلغوا وبلغوا ثم بلغوا ثم بلغوا، نسأل الله لهم التوفيق. حججت نيابة عن شخص وقد أحرمت بالحج متمتعا. حججت نيابة عن شخص وقد أحرمت بالحج متمتعا، وأحرمت للحج أي بعرفة من ظهر يوم التروية أي الثامن من ذي الحجة، فلما أصبحت يوم عرفة وجدت بللا في الإحرام، فصليت الفجر وذهبت إلى عرفة علما أن الماء قليل في هذا العام، وأصحابي في السيارة قد ركبوا للذهاب إلى عرفة من بعد صلاة الفجر، فهل علي شيء؟ هذا إذا كان البلل منيا فهذا عليك الغسل ولا صح الصلاة، وإذا اجتهدت وما أدركت ماء لا بالشراء ولا بغير الشراء تيممت وصليت الفجر بالتيمم، تناويا بالتيمم الجنابة والحال جميعا، الجنابة والحال جميعا. وأما وجود بلل في الثوب هو مني يضرب، لأن المني طاهر، المني طاهر، ولكن الغسل إذا كنت أجزمت بأنه مني فأنت محتلم في الليل، عليك أن تغتسل غسل الجنابة ثم تصلي صلاة الفجر. فإذا لم تجد الماء وتعبت في تحصيل الماء ولم تحصل الماء لا بمكانك ومع إخوانك ولا بالثمن، تيممت وصليت الفجر بالتيمم عن الجنابة وعن هذا الأصل. أما أنك تصلي هكذا لا تيمم ولا غسل، هذا ما يصح، الباطل. لكن أغسل الإحرام يا شيخ؟ لا، ما يلزم، المني طاهر، إن غسل ما بالنظافة، إذا أغسلها بحكة أو غسلها من باب النظافة. نعم. هذه يتوضأ به ولا يكفر الغسل، فهل يتوضأ ويتيمم؟ نعم. إذا وجد عنده ما يتوضأ به للوضوء فقط ولا يجد ما يغتسل به. يتوضأ به من جنابه والوضوء جميع. نعم. يتوضأ به ويكفي ثم يتيمم عن الجنابة. نعم. وهذه نعم. ولا ما عفر تماتى في الشيء ذا، هل حجة صحيح؟ الحج صحيح، ما في بس الصلاة هي صحيح، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة اللي صلىها هكذا. نعم. وهذه رسالة من أخ رمز باسمه بالحروف ميم حا ميم دال من جازان، من جيزان، يقول: ما رأيكم في الدخان، حرام أم لا؟ والبردقان هي شجرة واحدة أم لا؟ وشربها حرام أم مكروه؟ لأن كثير من الناس يشربونها أو البردقان ويقولون إنه مكروه وليس حرام، أفيدون عن ذلك أفادكم الله. الدخان منكر ومحرم وضاره كثيرة وهو من الخبائث، والبردقان جزء منه، البردقان نوع من الدخان يسمونها بردقان، نوع من الدخان، وهو من جنسه، جميع أنواع الدخان، فصائل الدخان كلها محرمة. قال الله جل وعلا: يسألونك ماذا أحل لكم قل أحل لكم الطيبات، فنص القرآن إن الله أباح لنا الطيبات فقط، ولا يقول عاقل إن الدخان بأنواع من الطيبات، بل هو من المنكرات ومن الشرور ومن الخبائث، فبيعه حرام والتجارة فيه حرام وثمنه حرام واستعماله حرام. ثم فيما مضار كثيرة ما لا يحصى حتى قال بعض الأطباء إنه أضر من الخمر من جهة مضارها كثيرة إن شاء الله. إلا بالله. الحاصل أنه منكر ومن الخبائث وليس من الطيبات التي أباح الله لنا. الله أباح الطيبات وحرم الخبائث كما قال وصي النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي سورة المائدة يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات فالله ما أباح لنا إلا الطيبات. ولا يقول عاقل لا من طبيب ولا غير طبيب أن الدخان من الطيبات بل هو من الخبائث الضار والمؤذية. كثير من المصلين الآن هداهم الله يسابقون الإمام في الصلاة وذلك أنهم يتابعون الإمام قبل أن ينقطع صوته بمعنى أنه إذا قال في الركوع والسجود الله أكبر تجدهم راكعين قبل أن ينقطع صوته وكذلك في الخفض والرفع. السؤال هنا هل صلاتهم في هذه الحالة صحيحة أم يلحقهم إثم على فعلهم هذا؟ الواجب على المأمومين متابعة الإمام وعدم المسابقة. المسابقة محرمة والمتابعة واجبة فليس لهم أن يسابقوه وليس لهم أن يوافقوه وعليهم أن يتابعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليهتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ونسجد حتى يسجد الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تفرقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف عن السلام. فالواجب عليهم أن يتابعوه وألا يسابقوه. والمسابقة تطل الصلاة إذا سبق إمام بطل الصلاة نسأل الله أن يرحمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه ورأس حمار ويجعله صورة وصورة حمار نسأل الله أن يرحمه. هذه عقوبة خطر عظيم. المسابقة تحرم عليه المسابقة ومسابقته تطل صلاته إلا إذا رجع وتابع الإمام. وأما الموافقة فمكروهة أو محرمة بل ظاهر النصوص تحريمها ولكن إذا فعلها بأن كبر بعد تكبير إمامه لكن قبل أن ينقطع صوته وقبل أن يستوي راكعا أجزأت الركعة وأجزأت التكبير لكنها خالف السنة. الواجب عليه ينتظر حتى ينقطع الصوت حتى يستوي الإمام راكعا حتى يستوي ساجدا حتى يكون قد تابع من دون مسابقة من دون موافقة لا يسابق ولا يوافق ولا يكون بعد إمام. لأن الرسول قال ولا تكبر حتى يكبر ولا تركع حتى يركع فكبروا إذا كبر فكبروا. هذا يدل على أنه يتصل به مباشرة لكن بعده لا معه ولا قبله. فالواجب على المأموم أن يلحظ هذه الأمور وأن يتحرك حتى ينقطع صوت الإمام. ينقطع صوته يكبر ويستوى ركع ركع ويستوى ساجدا سجد حتى لا ينحط قبله ولا يسافر ولا يكون معه. وفي خطر عظيم في بطلان صلاته فليحذر ان تبطل صلاته ولا يشعر. نعم. طيب يا شيخ بعض الاحناف اخواننا الاحناف يسلمون التسليمه الاولى قبل ما يسلم الامام التسليمه الثانيه هل تصح صلاتهم؟ تصح الصلاه اذا سلم السلمه الاولى بعد الاولى والثانيه بعد الثانيه صح لكن الكمال يكون بعد التسليمتين. الكمال بعد التسليمتين. نعم. طيب يا شيخ بعضهم يسلم مع الامام. هذا ما يجوز. أما قبله فلا يصح. لأن بعده لا معه لا يجوز. الواجب أن ينتظر حتى يسلم إمامه. ويعلم الجاهل يعلم. لأن بعض الأهل يرى أن الجاهل عمره في هذا. ينبغي يعلم الجاهل. وآخر يسأل فيقول أحب أن ألفت نظر سماحتكم إلى أنه يوجد في المكتبات مجلات تدعى البردة. وهي مجلة تبين للنساء طريقة تفصيل الملابس وخياطتها. ولكن يوجد في داخلها رجال ونساء لا يلبسون الملابس الداخلية وتظهر عوراتهم. هذا لا بد رأيس مجلة الدعوة البردة. مجلة البردة؟ إيه. قال لا حرج. نسألوا عنها. فيها موديلات يا شيخ حقت تساطين النساء. إيه. وآخر يسأل هذه الوصية المعهودة المعروفة يقول وصية من الشيخ أحمد حامل مفاتيح الحرم النبوي الشريف. إن هذه الوصية من المدينة المنورة إلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغربها إليهم هذه الوصية بقوله إنني كنت في ليلة أقرأ القرآن في حرم رسول الله في تلك اللحظة غلبني النوم فرأيت رسول الله إلى آخر ما هو معروفا. هذه الوصية لا ما أصلها ليس لها أصل هي مكذوبة وليس هناك خادم قال أحمد وليس لهذه صحة كلها كذب وباطل. أن رأى كذا وأن الرسول حزن لأن مات من أمة كذا وكذا وأن ساعته كذا وهذه الوصية من كتبها لك كذا ومن كتبها لك كذا، كل هذا باطل. الوصية لا أصل لها. نعم. وإذا كان باطل وكتبنا فيها مرات وطبعنا فيها رسالة تتلى على الناس بنوات كثيرة في بيان بطلانها. نسأل الله السلامة. ويهدف من هذا إيش يعني؟ هو حريص عليها كل مرة. لها شركات. شركات يقع الناس البدعة، من كتبها بيض وجهه وحصل له فيها وكذا، ومن يكتب اسود وجهه ومن حول كذا، يشغل الناس بشيء ما لها. بالضبط، جزاكم الله خيرا. رجل تزوج ابنتي ثم طلقها في الشهر الفائت في 10/5 سنة 1404 هجري، ثم أراد أن يراجعها إلى عصمته علما بأن له منها ولد وبنت، فأفيدونا جزاكم الله خيرا فيما يفعل. يراجع العلماء، يا راجع العلماء ما يفتون، راجعنا يراجع بقية العلماء والمحكمة تفتيه. يعني ما بقال إلا شهر واحد بس يعني. يراجع بأسم العلماء إن شاء الله. آخر يسأل فيقول نرجو أن تعلن الندوة في الجرائد اليومية يوم الخميس ليكون الاطلاع عليها أكثر وأنفع للناس، حيث بعض الناس لا يدرسون عن هذه الندوات شيء. هذا ينظر إن شاء الله، هي تدعى. أيوة. إذا سب رجل الله والدين وسترت عليه أو ستر عليه الذي سمعه بعدما اعتذر أنه لن يسب بعدها أبدا، ما حكم ذلك؟ لا حرج، إذا أظهر التوبة وعلى التوبة لا حرج عليه، لم يعد. أما إذا كان من عادته هذا ينبغي يرفع أمره حتى يؤدب، لكن إذا لم يعلم هذا إلا مرة واحدة أو مرتين وستر عليه ونصحه نرجو أن يتوب الله عليه. آخر يقول عند مراجعتي لمستودع الرئاسة لطلب كتب تبين لي أن المسؤولين هناك يضعون عدة مواعيد قبل أن يحصل طالب الكتب عليها، وهذه المواعيد متباعدة وتكون سببا عائقا في اطلاعنا على أمهات الكتب والمراجع اللي نحتاج إليها، فهو يطلب من سماحتكم يعني أن تكون المواعيد قريبة حتى يحصل على حقه، ثم ينوه أنه لا توجد هناك أيضا مصلى في المستودع، وبعضهم يصلي فرادى وبعضهم جماعات إلى آخرها. الذي حول رمضان وهذه يصلوا المسجد الحول الى حضاره ان شاء الله. اما المواعيد فالزحمه عليهم كثيره، عليهم زحمه كثيره صح، ولان يحتاجوا المواعيد في حلقه ماضيه قدمنا لسماحتكم السؤال عن ارض موقوفه زراعيه ومسجد، وهجر المسجد وهجر المسجد وعندما انتقلت القريه، والسؤال هل تباع الأرض الزراعية لتشييد مسجد آخر؟ وأنتم أجبتم أنه يجوز، وعندما أردنا بيعها قالوا لا بد من ورقة موقعة من المفتي بهذا، فما هو الحل؟ كيف نعمل؟ اكتب لنا كتاب ونعطيك ورقة القاضي. اكتب لنا كتاب وهيتنا في الإدارة الإفتاءية ونعطي كتاب القاضي. نعم إن شاء الله. صلاة الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اثنين شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، هذه ايضا قال النبي فيها انه لا يضره شيء اذا قال ثلاث مرات. اللهم صل عليه وسلم. نعم يا لك. طال عمرك يا شيخ السامعين، انا هذه ولد متوفي وخلف طفلين، نعم ذكر وانثى، نعم ومعه اجى 140 من الغنم وست من الابل، نعم ودعتها زوجته لم تلقاها ولا نضمها، واستيقظناها مع مرزقنا. نعم. وعندنا مرزق كثير واحنا الحمد لله. اشكر الله. اشكر الله له الحمد. نعم. فاسالك يا شيخ كيف اقول بهذا الاطفال ومرزقه؟ فانه بعد خشير لي لا بعد قسمت له. تتصل بالمحكمة عندكم جاتكم توكلك وتوكل غيرك على حق الايتام حتى تسلم من تبعتها. تاخذ وكالة شرعية من القاضي. وما دام ما قال ما اعطاك شيء تجتهد ان شاء الله بحفظها والعنايه فيها مثل ابنك، وعليها حصتها من اجره الراعي والماء وكل شيء تنفق على غنم وعلى ابن يكون عليها حصتها هي قسطها وغدرها من نفقتك. أيوة. الا ان تسمح عن ذلك. أيوة. والزوجه لها الثمين. أيوة. والباقي عيالكم الولد والانثى للذكر حظ الدين. أيوة. والزوجه لها الثمين تعطيها حقها وان بقي معك وصلحت الزوجيه فلا باس. ولا تعطيها حقها وتروح. لا اعطاها حبها. هي ما بدي العيال ولا العيال. نعم. عيالكم مثل عيالك. طيب. تقوم عليهم وتحسن فيهم. احسن الله. وان اعطاك القاضي وثيقه فهو احسن. وكاله يعني. احسن الله. وعليها قسط علي حق البنت والولد عليهم قسطهم من الاجراء اذا الراعي او السياره تجي بهم او اشبه ذلك. جزاك الله. وفقنا الله واياك. طيب اقول لك يا شيخ قال عمرك السامعين. قلت لك السديس من داعي لك السديس ما عليك مني أنا لك السديس من عيالي لكن كيف ما علي منك قال جزاك الله خير إن بغيتها ولا للعيال إن شاء الله إن بغيت السديس ولا أعطيتها للعيال كيف طال عمرك يا شيخ الحين في القصار كيف صرفتهم تصرف عليهم من مالك وتحاسب عليهم لهم حد من شهر يا شيخ أنا اللي تراه اللي تراه بزاك هاي الله يجزيك ولا خلينا قاضي تحديد ومن قاضي يحد لك شيء معلوم ولا أنت قدر شيء قارب ولا اسمح عنه ولا داخل فيه ولكن حتى القاضي يكون احسن لك لا يطالبوك بعد يسبب الحين يا مني ما بعد قسمت البوهم يا داخل القاضي شيء عاد يحدد لك 100 ريال 200 ريال كل شهر 300 ريال حتى تستريح جزاك الله القاضي يعني هالحين يا